حكاية المشرقي لأبي المنصور. شيطنة الخصم. قال علام بن فهمان بن جهلان المشرقي: كان من أعظم أفضال الله على والدي رحمه الله أنه التقى زمان سفره وتجواله رجلا حكيما حليما، علامة فهامة، حلو اللسان والمعشر، أبيض المخبر والمنظر. وكان أبي رحمه الله قد عانى الفتنة الكبرى قبل خروجه الاضطراري من بلده، والتنكيل بأعمامه بعد مقتل جده ووالده، وأدرك الصراعات والنزاعات وما أحدثته في المجتمع من تصدعات وفي الأمور من مآلات. فكانت أحداث هذه الفتن وغليانها محور أسئلته للشيخ الحكيم أول عهد صحبته إياه، وقد وجد عنده دواء السقيم، فالحمد والشكر لله. وفي يوم من تلك الأيام، وكان قد استفاض في الكلام عن اختلاف أخلاق العبيد بين الزمانين الرديء والمجيد، قال أبي للشيخ الحكيم: يا سيدي، إني رأيت الناس في بلدي يكثرون القيل والقال والخوض في الجدال، ويشتد بعضهم على بعض وينالون من العقل والعرض، فيتلاحى بعد الوفاق الخلان، وربما افترق لأجل ذلك الزوجان. وكم سفهت في تلك الفتنة أحلام، واتسع الشق بين العوام، فمنهم من يمالئ الحكام ينافح عنهم على الدوام، وإن في قرار غير موفق أو رأي لا يعقل ولا يصدق، ومنهم من يشتد في الهجوم عليهم ويتهم كل مخالف بالانتماء إليهم، فلا يميز ولا يحتاط في اتهام جميع من دخل البلاط، فالناس عنده ملائكة أو شياطين، كأن لا وجود لثالث خلق من طين، وكلا الصنفين مصدق لكل إشاعة وخبر تناقلته الألسن أو حملته الريح ثم محت من أصله الأثر، وكلاهما في فمه سيف ومنشار، وفي خصومته حاقد جبار. وصنف ثالث همه قوت العيال، بليد الذهن ضيق الحال والبال، لا يكترث لمن عدا ومن قتل، ولا لمن بغى وما فعل، لا يلتفت للحق أو للباطل، ولا يخوض مع المجنون أو العاقل، همه النجاة والرغيف، وألا يبيت مشردا على الرصيف، وكل ما عدا ذلك في نظره وهم وتزييف، وهو مع ذلك غير سالم من ألسنة الطرفين ومن زبانية الحاكم. وكنت يا سيدي كلما أصغيت إلى أقوالهم أو عاينت أفعالهم ألفيتهم غاضبين محتدين، يرمون بعضهم بألفاظ كالسكاكين، لا تخلو من الطعن والتخوين واللعن والطرد من الدين، وكأنهم في حرب مع الغزاة المحتلين أو الفجار المعتدين، وما هم في الحقيقة إلا أهل بيت واحد وحي، يتقاسمون فيه الأكل والشرب والفي، فترى الأخ طاعنا ظهر أخيه، والأب واشيا مسلما بنيه، والزوجة لا تأمن في الخصام زوجها، وكذا البنت لا تثق في نفسها بل ها أمها. ولم يكن أحدهم يكمل في الحجاج فكرته أو يستعمل عقله ويبين حجته، وإنما هو كلام معلوك مكرر سياني أخفاه المجادل أو أظهر، فالكل يعرف ما يريد الكل أن يقول، ويحفظ الجواب بالعرض والطول، كأنهم الببغاء في ترديده الأصوات، بيد أنه جازهم بالهدوء والبراءة والتعلم من الهفوات، فلا يجمعهم إلا النزال، ولا يحجزهم إلا القتال، كأنهم الجمر تحت الرماد، وما هي إلا نفخة فتهب جهنم في الواد، وكلهم فيها ملقا ومحترق، وإليها هاو ومنزلق، مدعي الملائكية والسداد، وكذا المتهم بأنه الشيطان من العباد. قال الشيخ: هذا يا بني داء الحمق والجهل، يزرع الفتنة والشقاق بين الرعية والأهل، يسهر على بثه أرباب الظلم والفساد، فيسهل لهم معه حكم البلاد، إذ يظهر الناس ما يبطنون ولأي حزب يميلون، واشتد فيما بينهم البأس والصراع دون كلل أو يأس، وعسس السلطان هانئ مرتاح، فالناس عنهم مشغولون بالخصومة والصياح. وكلما ازدادت حدة الجهل والتضليل، وارتفع الصراخ كأنه الصليل، واشتد تنافر القلوب وتدابرها، وتعب العقول والأجسام وتآكلها، سهل إذن اصطياد المعارضين والانفراد بالمبصرين المتعبين. إذ تكفي الفتنة الظلام مؤونتهم وتعبد الطريق لإدانتهم والتخلص منهم، فلا تجد على ذلك من الناس معترضا، ولا لأخذ ثأرهم ناهضا ومنتفضا. ولأجل هذا يسهر هؤلاء على إشعال وتغذية الفتن وضمان انتشار الجهل في العقول كأنه العفن. والشعب عن ذي الحقيقة أعمى، وحسن نيته لا أجدى ولا أغنى. وأول هذا الأمر تزييف الحقائق ومزجها بالوهم وتلفيق التهم والوثائق، ثم التقديس والتأليه للحاكم الطاغية وأهله وذويه، ثم التدليس والتشنيع على كل من يرفض الانصياع مع القطيع، ثم بعد ذلك الرمي بالعمالة والخيانة والغدر وانعدام الأمانة لكل من لا يرضى عنه السلطان ومن يعارضه ولو بتحريك الأجفان. ثم يسهل الأمر على هؤلاء كلما أوغلت الرعية في الغباء، فلا يعود من داع حينها للحجج ولو الملفقة ولا العبارات المنتقات المنمقة، وإنما هي طلاسم تلقيها الأبواق فتعلق بالألسنة والأشداق، وشيطنة لكل مخالف وإخماد لكل مفكر أو عارف. واعلم يا بني أن هذا سلاح الضعفاء، الجبناء الأشقياء الذين لا يملكون حجة أو برهانا ولا مؤيدا من العقل أو سلطانا، فيخفون ضعفهم بإضعاف الآخرين وجهلهم بزرع الجهل في نفوس المساكين المحكومين. فإنما القوي برأيه واثق ومع نفسه متسق وصادق، يقارع الحجة بالحجة ويشكر مرشده إلى المحجة، ولو كان خصما له أو ندا، أو كان خادما عنده أو عبدا. فهؤلاء لا تخيفهم الحرية والعلم، ولا يؤرق مضاجعهم التقدم والسلم. أما من فررت منهم فعبيد أنذال، نهايتهم وإن طالت تحت النعال وفي الأوحال، كمن يحفر قبره بيده غير دار ما يحضر لغده، إذ لن يستطيع الإفلات من النار التي أشعل، ولا غدا من العزيز الجبار الذي لا ينام ولا يغفل، ويرى ويحسب كل ما يفعل. وقد كان يا ألباء المستمعين ما توقعه الشيخ بعد سنين، وكانت له كما المخاض إرهاصات وآلام، واختلطت فيه الأحلام بالأوهام، وكان طريقا بالصعاب محفوفا وبالأشواك مرصوفا، ينبذ القانطين ويطرد منه المستسلمين واليائسين، ولكن خاتمته جميلة بهية، وللساعين فيه بثبات أحلى هدية.